أخونا يقول إنني شاب تزوجت امرأة على غير رغبتي وأنجبت منها ووقع خلاف بيني وبينها وسافرت إلى الخارج وأريد أن أطلقها، فهل يجوز الطلاق برسالة إلى أهلها أو في سرير كاتب مع العلم أنها قد أخذت جميع حقوقها؟ جزاكم الله خيرا. الطلاق في الأجل هذا مباح لا بأس، إن يرى الإنسان مصلحة في طلاق زوجته فلا حرج عليه. ويطلق طلقة واحدة فقط، هذه السنة طلقة واحدة حال كونها حاملا وفي طفل إذا لم يقع في الجمع، إذا كان من تحيض ليست آيسة ولا حامل، فإن السنة يطلقها في حالتين، إما في حال الحمل وإما في حال الطفل ليست في الجمع، إذا كانت شابة ليست آيسة، إما إذا كانت آيسة أو حامل يطلقها من تشاء طلقة واحدة. أما إذا كان عندها تردد فلا يعجب، وكانت طيبة لا يعجب. أما إذا طابت نفسه وضع المقاهي معه يمره ويضبه السنة الطلاق طلقة واحدة، سواء بالرسالة يكتبها إليه لها بخط يده فيشهد على ذلك شاهدين، أو من المحكمة وعند من يعتبر من المساجد يعتبر خطه حتى يعتمد عليه إذا رفع الأمر إلى المأذون والمحكمة. المقصود ان عليه يثبت الطلاق اثباتا لا ثبات فيه عند المحكمه او عند المأذون او عند احد العلماء المعتبرين، وهو اولى من تركه لان قد يشتري خطه على الناس، لكن يسجده عند المحكمه او عند من هو معروف القلم المعتمد في كتابه من المشايخ. جزاكم الله خيرا. اذا كونه يقتل بيده او يسجله على سرير كاسد هذا أمر ليس بالجزاء، ما كل أحد عليه صوته ولا كل أحد عليه قلمه، يكتب في الأمور. الأفضل إذا الواجب أن يكتب طلاق ويسجل عليه، أو يسجل إذا الحاكم بالكتاب والحاكم يكتب. جزاكم الله خيرا. أو الشيخ المعروف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.